المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا دكتور، زينة والدنيا افهم ان هي دي آية زم فيك مش حقيقية. بتطلع راسك مليارديرات شارك تانكس وانت ساكن في قلب كبريت. هو البني آدم مش من حقه يعيش كويس؟ وربنا قال لك لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ربنا قال اللي هيتبعك منهم هيخش النار، كلنا اتبعناه وكلنا معاه. ربنا قال اصطنعتك لنفسي. أصلا موسى عليه السلام لو ما فيهوش التمرد ده ما كانش عارف يقف قدام فرعون. إبراهيم قال له اذبح ابنك، ما قالش ليه. أنا بقى أقول لحضرتك دلوقتي، أنت حلمت إن أنت ابنك بيموت، هتقوم مفزوع بقى وتبوسه وتحضنه وتتكلم الدكتورة مش عارف خديجة المغربية تفسرنا لنا الرؤية دي، والوقت تبح له ذبيحة وفضلناهم على كثير مما خلقنا، كل البهائم موطية كده كله مدلدل بطنه لتحت، انت مفضل عن دول. مع ذلك القرد بيحس بالزلزال قبليه. كان اليهود في وقت ضعف وكانوا منبوزين وكانوا مضطهدين، فهم كانوا بيأملوا حد يجي فجأة بجناحات زي ما انت مستنية حد ينقذ الأمة الإسلامية. حبيبي كل شايف نفسه مستهدف، ما بتجيش كده. هي نفس القصة، انت حضرتك نازل هنا مسجون، فانت مسجون عليك حكم وعبد في نفس الوقت. طب انا ما كنتش اعرف محمد، ما قاليش ما جاليش، وانت كل واحد عايز يجيله ورقة لوحده